وقال إن معنى الجمع دمج أحد الوقتين في الآخر، أي أن الوقتين يصيران وقت واحد، وإذا كان كذلك فلك أن تصلي صلاتين متواليتين أو غير متواليتين أو متباعدتين. ولكن لا شك أن الاحتياط ما أن الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميعا، هذا هو الاحتياط. نعم. وأما أن نقول إن هذا أمر لازم واجب ففي النفس مثل شيء. نعم. طيب، بقي أن يقال هل تشترط نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى أو ليس بشرط؟ نعم، المذهب يشترط، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو مانع الجمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام سبب الجمع موجودا. نعم، ما تدل على ما يقول شرطة موالاة الصلاتين في بعض الروايات أنه لما صلوا المغرب حطوا الرحال. نعم. حطوا الرحال، فهذه قد يستدل بها على أن الموالاة ليست بشرط. الشيخ، على رأي الشيخ، نعم، كيف ينمو كيف ينمو إيش كيف ينمو الصلاة؟ يقول ما دام أن السبب موجود، ما لا الشيخ ما يشترط الموالاة. لا، على قولي انه لا يشترط الموالاة. اي، يقول ما دام ان السبب سبب الجمع موجودا فليصلي الصلاه في اول وقتها والثاني في فيما بعد ما يهم، لان معنى ذلك ان الوقتين صارا وقت واحد للصلاتين جميعا، مما تشاء صلي الصلاه الاولى وصلي الصلاه الثانيه. لكن نية ما في نية الجمع، ما هي شرط نية الجمع. على رأيي ما هي بشرط، الشرط وجود السبب المقتضي للجمع أو المبيح للجمع، فما توجد فاجمع متى ما شئت. ولكنه لا شك أن الموالاة كما قلنا أفضل وأولى خروجا من الخلاف، ولأجل أن يتحقق الجمع وقتا وفعلا. نعم، في طبعا في جمع التقديم لا بد منه، يعني ما يكون عذر ما في جمع تأخير. في جمع التأخير يشترط استمرار العذر، فلو زال العذر قبل دخول وقت الثاني بطل الجمع، ووجب عليك أن تصلي الصلاة الأولى في وقتها، مثل أن تقدم في صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب وأنت ناوي الجمع التأخير، فإنه يجب عليك أن تصلي الصلاة الآن في وقتها، لأن سبب الجمع والسفر قد زال. وهذه تقع كثيرا، يظن الإنسان أنه سيبطئ في السفر في السير وينوي جمع التأخير، ثم يسر الله له الأمر أو يستمر في سيره حتى يصل إلى البلد قبل خروج وقت الأولى. في هذه الحال نقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقته، الصلاة الأولى، لأنه زال السبب. يشترط هذا الموالاة يا شيخ، لا جيت ما صليت الظهر، جيت جماعة بيصلون العصر، صليت الظهر، يمكن يبقى نصف ساعة أنا بصلي العصر معهم الظهر، كيف يقولون؟ ما في جماعة التأخير مو بخالف. هل قول الحنابلة بوجود الموالاة في الجمع يكون إقامة واحدة لا يقام؟ لا إقامتين، لا أدري. في فصل ما يضل الفصل بالإقامة. شو الضابط في الموالاة يعني؟ الضابط في موالاة العرف، إذا قال والله هذا بعيد الفصل مثل ربع ساعة ثلث ساعة وما أشبه ذلك فهو طويل، أما وضوء خفيف نعم فهذا لا بأس. في ناس يقول لك يعني من نفس المكان لا تتحرك. لا، ما هو شيء. إذا مثلا راح السفر هو في بلاد في بيت، نعم، يقصر ويجمع بين بعض الناس في جماعة خمسة في مرة يجمعوا هم في بلاد المسجد ويصلي ويعترض عليهم واحد يأخذ السفر أخرج. إيه، قصر وجل. نعم. اما القصر فقد سبق ما يقصر الا اذا خرج. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ولا يعد ضاربا الا اذا خرج. واما الجمع فينظر ان كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاه فله ان يجمع. مثل لو فرضنا الان السفر في الطائرات احيانا يجي وقت العصر وهو عند اقلاع الطائره ما يمكن تروح صلاه العصر اذا دخل الوقت، واذا ركبت الطائره ما يتيسر لك ان تصلي، ففي هذه الحاله يجوز الجمع، لان الجمع كما قلنا سببه اوسع من القصر، سببه المشقه. هنا الجمع الى الليل بالنسبه للقبل الشهر. اي نعم، الى اخر وقت الصلاه الثانيه. جمع التاخير يمتد الى اخر وقت الصلاه الثانيه بخلاف قول الشيخ السامي. شو فيه الشيخ السامي؟ راى انه لا تمنع المغرب الى العشاء الى المغرب. اي نعم، يجوز الى اخر وقت ما دام انه جاز الجمع، فيكون من أول صلاة من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد. يا شيخ، من كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون وهو أراد أن يصليها إلى مكان في صف. لا نقول اجمع. لا بد أن يجمع. لا تترك الجماعة. إذا نوى الجماعة في وجد أجل جماعة اي نعم، اذا وجد الجماعه يصلون العصر الان يدخل معهم بنيه الظهر. نعم، العصر ها يصلي العصر بعد الجمعه، يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا، يعني دخول مسجد على انها ظهر. اي نعم، ما اختلاف النيه ما تضر. مثل طريقة الأذان، مثل وراد الأذان قبل، وراد يأخر الظهر مع العصر، جاء بلاد لو بلاد قبله في وقت الظهر. لا ما حاجة هذا. لا ما يعني، لأنه الآن دخل وقت دخل مكان قبل الدنيا فيه. نعم. مثل الموالاة يا شيخ، ما هي الموالاة؟ الموالاة معناه أن الثاني تلي الأولى، ما يفصل بينه. أنا الظهر أقيم على الظهر عصر أو في المباشر. أين؟ ده الموالاة. هذا معنى. إذا أن دخلت مع جماعة وكنتم بالصلاة العصر، معهم الظهر. ثم إذا فرغ ثم إذا فرغوا تأتي بالعصر. لكن ما تقصرش بقى فيها بديهية. وصلت بلدك وشان تقصر؟ مش بلد، إذا سائر وفايت على بلد. نعم أين؟ إذا كنت سائر وفايت على بلد. فالصلاة اللي أدركتها مع الإمام تتمها، والصلاة اللي وحدك تقصرها. نعم. لجمع جمع تقديم من أصل المدينة كل ولا أثر الجمع كل ما لا ما هذا ما هذا أبرأ المدينة. شيخ الذين يقولون عدم الموالاة، يعني لو صلى العصر لو صلى الظهر باقي عليه العصر، بعد ما انتظر قليلا يصلى العصر. ما في معنى عنده. ما العله؟ ها؟ العله عدم الموالاه. العله يقول ما هو بشرط. الموالاه ليست بشرط، لان ما في دليل على الشرط. الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمع يقول معنى الجمع ان نجعله ان نجعل الوقتين وقتا واحدا. هذا معنى الجمع عنده. مهم معناها ان نضم الصلاه فعلا الى الصلاه الثانيه. ان نضم وقت هذه الى وقت هذه. المقصود تيسير. نعم. ولو ذلك أخر ألزمناه قلنا انتظر في موعد الصلاة الثانية. أبدا، ما دام التيسير نقول ما أنت ما طرت عليك صل. هذا هو التيسير الحقيقي. ما نقول لازم تصل، لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة، لأن اللي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض إن حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجمع. سؤال الأخير، إذا صلى جمع قديم جاء يلزم أن يصلي العصر، يصلي معه. ما يلزم الصلاة، ما يلزم لأنه أدى الفريضة. صلاة الرجلين لمسجد الخير. حنا قلنا ما يلزمه، ما هو قلنا لا يصلي. الأحسن يصلي. إذا دخل المسجد يصلي معه. ألو. لكن ما نقول اطلع من بيتك اللي يلزم تصلي به، إنه أدى الفريضة. نعم. إذا علم فله أن يجمع. إذا علم فله أن يجمع، ولكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه مو بحاجة أن يجمع. وعن جابر رضي الله عنهما، وعن جابر وعن معاذ، خلصنا الأول. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. في غزوة تبوك، متى كانت الغزوة؟ في السنة التاسعة من الهجرة. وتبوك محل قريب من حدود الشام، وغزى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة لأنه حدث أن الروم قد جمعوا له، فغزاهم عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوة في وقت الرطب ونضوج الثمار، ومع هذا المسافة بعيدة، وتخلف عنها كثير من المنافقين، وجاءوا كعادتهم يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحلفون إنه معذورون. نعم. وتخلف عن هذه الغزوة ثلاثة من الصحابة الصادقين بدون عذر، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع بدون عذر، وأنزل الله تعالى فيهم ما أنزل في سورة التوبة لأنهم صدقوا رضي الله عنه. هذه الغزوة أقام الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كم من يوم؟ 20 يوم، يقصر الصلاة كما سبق. ويقول معاذ إنه كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فيجعل الوقتين وقتا واحدا. ولم يبين معاذ هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير. وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي ما هو أيسر وأصلح، فقد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على أن المسافر يجمع ولو طال سفره، لو بقي 20 يوم أو 30 يوم أو أكثر. وفي أيضا دليل على أنه لا جمع بين العصر والمغرب. منين؟ الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، هذا من الحديث. ومن المعنى أن الظهر والعصر نهاريتان والمغرب والعشاء ليليتان. وفيه دليل أيضا على أن الفجر لا تجمع لصلاة أخرى. وجهه أنها لم تذكر، إذن فهي باقية في محلها. ووجه آخر أنه لا صلة لوقتها بغيره من الأوقات. أولى، إذ أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيبقى نصف الليل الآخر ما في وقت لصلاة المفروضة، وينتهي وقتها بطلوع الفجر، فيبقى نصف النهار الأول ليس وقتا لصلاة المفروضة. شو الحكمة؟ نصف الليل الأخير ليس وقتا لصلاة المفروضة، ونصف النهار الأول ليس وقتا لصلاة المفروضة. ولهذا يسن في النصف الأخير من الليل يسن التطوع صلاة الليل، وفي النهار تسن صلاة الضحى، وهذا من الحكمة العظيمة في هذه الشريعة. طيب، في هذا الحديث لو قال قائل الوقت من زوال الشمس إلى نصف الليل متصل بعضه ببعض. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فلماذا لا تجمع العصر إلى المغرب أو تجمع الصلاة الرغبة جميعا؟ الجواب اختلاف الصلاتين وقتا وهيئة. هذا العصر والظهر في النهار والمغرب والعشاء في الليل. هيئة هذه قراءتها سر وهذه قراءتها جهر، فهي مختلفة، فلا يمكن أن يجمع بعضها ببعض إلى بعض. وبه نعرف خطأ من يفعل ذلك من بعض العمال. نسمع أن بعض العمال هنا وفي أوروبا وغيره مساكين يطلعون للعمال من أول للشغل من أول النهار، ولا جاء باخر النهار وجاءوا إلى اليوم صلوا الصلاة الأربع. نعم هذا خطأ ولا يحل هذا الشيء. وقد تقدم لنا أن الصحيح أن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر لا تقبل، ولو قضاها لم تقبل منه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني في إسناد ضعيف. استصار المؤلف على الضعف فيه نظر، لأن الحديث فيه راو متروك فهو منكر، ولا يصح أبدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد تحديد مدة في قصر، لا مسافة ولا زمنا، وأن هذا أمر يرجع إلى العادة والعرف. فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يسموه سفرا فليس بسفر. ولهذا قال المؤلف والصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة. موقوف على من؟ على ابن عباس، من قول ابن عباس رضي الله عنه. إذا كان من قوله أفلا يكون له حكم الرفع؟ لماذا؟ إيه نعم، لرأي فيه مجال، إذ أن ابن عباس قد يكون أجاب به من يرى أن مسيره هذا يسمى قصر يسمى سفرا في العرف، فخاطبه بما يراه في ذلك الوقت. ثم لو كان هذا مرفوعا مما يضعف الرفع أو حكم الرفع، أنه لو كان كذلك لكان نقله أمرا مشكورا معلوما لدعاء الحاجة إلى بيانه. هذا من أشد الأمور حاجة إلى بيانه، إذ أنه فيصل بينما يمكن أن يقصر فيه وبينما لا يمكن أن يقصر فيه. وهذا لا يمكن أن يقصره الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي ابن عباس رضي الله عنه فيقول ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أخطأوا استغفروا، إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. إذا أحسن استبشروا. من هي عندنا؟ يمكن بعض الناس. وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو من مرسل سعيد بن مسيب عند البيهقي مختصرا. هذا الحديث كما رأيتم ضعيف السند، لكن معناه صحيح. فإن خير الناس من إذا أساء استغفر، كما قال الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قوله كانت ببواسير، البواسير جمع باسور، وفيها أي في بواسير صيغة منتهى الجموع لأنها على وزن فواعي. والبواسير جمع باسور كما قلت، وهو داء في المقعدة، داء في المقعدة، وفيه داء آخر يسمى ناصور، وكلاهما داءان في المقعدة. والبواسير كانت في الأول من الأمراض المؤلمة المزمنة، لأن قطعها ليس بالأمر السهل، ولهذا تجدون في كتب أهل العلم هل يجوز للإنسان أن يقطع البواسير أو يحرم عليه أن يقطعها. قال بعضهم إنه يحرم عليه قطعها لأن ذلك قد يؤدي إلى نزيف الدم حتى يموت. شوف هذا القول هل يرد في وقتنا الحاضر؟ لا يرد، لأن هذا الخوف الذي رتب عليه الحكم مأمون والحمد لله. وقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني كيف أصنع فيه، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم حريصين، كانوا حريصين على العلم، فأشكل عليه ماذا يصنع مع المشقة والألم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما، صلي في الأمر، وهو للإرشاد لكنه للوجوب، يعني يرشده إلى الصفة الواجبة. والدليل دليل قوله فإن لم تستطع، فإن لم تستطع، واعلم أن السؤال، أن الجواب الوارد أو أن الأمر الوارد في جواب السؤال إن كان المسؤول عنه شيئا واجبا فهو للواجب، وإن لم يكن شيئا واجبا فليس للواجب، فهو للإرشاد. قال الصحابة كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. هل تجب هذه الصيغة؟ أو لو صلى بغيرها أجزى؟ لو صلى بغيرها أجزى، لأنه لم يجب عن أمر واجب، ولكن سألوا عنه كيفية فقال كيفية وكذا وكذا. هذه صل قائما نقول مثلها للإرشاد، لكن قوله فإن لم تستطع يدل على أن الإرشاد إلى هذه الكيفية أنه إرشاد إلى كيفية واجبة. نعم، صل قائما، قائما هذه فاعل صلي مرفوع بالنصب فتحة. نعم، ها إيش حال من حال من فاعل صلي، يعني صلي حال كونك قائما. وقول قائما يشمل ما إذا كان قائما بدون اعتماد أو قائما معتمدا. فلو فرض أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقف قائما بدون اعتماد، ويستطيع أن يقوم باعتماد على عصا أو على عمود أو على جدار، فإنه يلزمه القيام ولا لا؟ نعم. وقول فإن لم تستطع، هل المراد العجز مطلقا بحيث تكون يداه أو بحيث تكون رجلاه ميتتين مثلا، أو يكون زمنا، أو أن المراد إن لم تستطع يعني ما تقدر إلا بمشقة؟ الظاهر الأخير، الظاهر الأخير، لأن البواسير من المعروف أن الإنسان ما هو عاجز عن القيام مرة، لكن بشق عليه. وضابط المشقة التي يسقط بها القيام مش ضابطها؟ ضابطها أقرب شيء أنها ما يزول بها الخشوع، ما يزول بها الخشوع، المشقة التي إذا وقف الإنسان عجز لا يخشى، ما يحضر قلبه، لأنه الآن متعب، تجد مال مثلا تعبان، نعم، فيشق عليه. هذا أقل ما أحسن ما قيل في المشقة. وإلا لو أن قلنا المشقة، هل المشقة المطلقة أو مطلق مشقة ما عندنا ضرر، لكن يقول المشقة التي يخ التي تذهب الخشوع. نعم. ما في ثلاثة أرباع. ها؟ لأني ما أشيء أنا أعرف إلا جاءت الصلاة. يعني لو كفر الصلاة. لا ما هي. لا ما هي. بدت معه. إن هذا يمشي. وش تعب؟ لكن لو فرض إن أعصابه مثلا تعقدت صار ما يقدر يعني يقف إلا ألم وتعب مثل عن الخشوع. لا بس ما فيها ألم، ما فيها ألم. فإن لم تستطع فقاعدا، فقاعدا أي فصلي قاعدا. ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقعد، لكن في الآخر في آخر عيد حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، فعلى هذا يكون في حال القعود متربعا، هكذا التربع هو هذا، لأنه صار الأفخاذ والسيقان أربعة مربع، هذا معنى متربع. ويكون متربعا في حال القيام. وفي حال الركوع قيل يفترش وقيل يتربع يبقى على تربعه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، ان في حال الركوع يبقى متربعا. طيب كيف يركع؟ يركع بالإيمان، فيومي يعني يهسر ظهره، قال العلماء حتى يقابل ما وراء ركبتيه أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، تتمتها الكمال. فمثلا هنا أنا مقابل أدنى مقابلة لأن يشوف اللي وراء ركبتي، لكن تتمتها الكمال. أنا أقول هكذا، نعم هكذا، بحيث يكون وجهي كله خارج حدود الركبتين، هذا الكمال. طيب في السجود ماذا أفعل؟ بالإيمان ولا بالسجود؟ ها؟ أسجد. إنسان يستطيع أسجد، أسجد. وفي الجلوس بين السجدتين أجلس كالعادة مفترس. هذا معنى قول صلى قاعدة. ها؟ لا، الجلوس بين السجدتين. على العادة. ما فيه إلا الركوع والقيام. فإن لم يستطع السجود، لو فرضنا أنه ما يستطع السجود لأثر في رأسه أو في عينه أو ما أشبه ذلك، فماذا أصنع؟ يوم بالسجود أيضا، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولكن هل يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء إذا عجز بالجبهة؟ قال بعض العلماء إذا عجز بالجبهة سقط ما سواها، لأن هي أصل. فعلى هذا ما يجب عليه يسجد على ركبتين ولا على أطراف القدمين ولا على الكفين، إذا عجز بالجبهة مثل أن يكون في جبهته جروح ما يقدر يسجد عليها. يقول تومي إيمانا. والصحيح أنها لا أنها أن العجز بالجبهة لا يسقط ما سواها، يجب عليه أن يسجد على ما سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم. فعلى هذا يقول اسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين واقرب من الأرض بقدر ما تستطيع. فإن لم يستطع يقول فعلى جنب، يقول رسول عليه الصلاة والسلام لعمران فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. إن لم تستطع إيش؟ القعود، فعلى جنب. أي الجنبين؟ الحديث مطلق فعلى الجنب، فعلى جنب. نعم. ولكن ورد حديث أنه على الجنب الأيمن، إذا استطاع. فإن لم يستطع فعلى الجنب الأيسر. ووجهه في جميع الأحوال إلى أين؟ إلى القبلة معروف. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية عيادة المريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد أنسا، عاد عمران المفصل. ثانيا جواز التصريح بما يستحيى منه لنشر العلم. ليه؟ كانت بواسطة. ثالثا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. من أين؟ سؤال عمران بن حصين. ثالثا أنه ينبغي، رابعا أنه ينبغي لكل من نزلت به نازلة أن يسأل عن حكم الله في هذه النازلة. سيدة؟ نعم. ولهذا عمران سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول أبدا ما يفعل الناس، اسأل، لأن يعني قد يتغير الحكم. ومن فوائد الحديث وهي الخامسة وجوب الصلاة على المريض قائما. نعم، لقوله صل قائما، والمراد الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها القيام. والدليل على أنه لا يجب فيها القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في الصلاة بدون ضرورة، ولو كان القيام واجبا ما صلى. هذا من فعله. كذلك لما تقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل جالسا حتى إذا قارب الركوع قام فركع، هذا أيضا من فعله. الدليل الثالث من قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وش وجه الدلالة؟ لأنه جعل ثواب القاعد على النصف، وهذا في غير العذر، لأنه في غير العذر وش يكون؟ الثواب واحد. فلا شك أن هذا الحديث في غير المعذور، وعلى هذا فيحمل على النفل، يحمل على النفل. ولذلك أخرنا الاستدلال بهذا القول على الاستدلال بالفعل، وإلا في حال سياق الأدلة وش تقدم؟ الاستدلال بالقول مقدم على الاستدلال بالفعل. لكن إذا كان فيه احتمال أو إشكال لا بأس أن تؤخر، كما أنه تقدم في الاستدلال القرآن قبل السنة. فإذا كانت السنة الصريحة والقرآن فيه احتمال، أو السنة تدل على هذا الشيء بعينه والاحتمال والقرآن يدل عليه بعمومه، تقدم السنة. نعم، لأن ما يبقى فيها إشكال أو منازع. طيب، إذن نقول هذا في الفرق ولا لا؟ طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجب القيام ولو معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود، لقوله صل قائما، وهذا يشمل أي صفة تكون في القيام. ومن فوائد الحديث أن من عجز عن القيام يصلي قاعدا، وصفته على ما شرحنا. ومن فوائده أن من عجز عن القعود صلى على جنبه. ومن فوائد الحديث تيسير أحكام الشريعة، والحمد لله أن أحكام الشريعة ميسرة. أولا صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، تيسير. والشريعة كلها يسر، ثم إن طرأ ما يوجب تيسير هذا الميسر يسر أيضا. صح؟ فأصل الشريعة يسر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، وإذا طرأ ما يوجب تيسير هذا اليسر يسر أيضا، وهذا من نعمة الله علينا في هذه الشريعة والحمد لله. ومن فوائد الحديث أن من قلنا من المسألة قاعدة على جنب، من فوائد الحديث أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان فيصليها على أي حال كان، ولكن إذا عجز عن هذه المراتب الثلاث تسقط ولا لا؟ قيل إنها تسقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل إلا مراتب ثلاث فقط، مراتب ثلاث فقط، فإذا عجز عن الصلاة على جنب بحيث ما يقدر يحرك رأسه فإنه تسقط عنه الصلاة. وقال بعض العلماء ما تسقط، الرسول قال صلي على جنب ولا بين كيف أصلي، فمعنى ذلك أن أصلي على حسب حالي، أصلي مثل برأسي إن أمكنني أو بعيني إن لم يمكن، فإن لم يمكن بالعين فإنني أصلي بالقلب، أنوي القيام وأنوي الركوع وأنوي الرفع منه وأنوي السجود وأنوي الرفع منه وأنوي الجلوس التشهد وأنطق، فإن لم يمكنه النطق ولا الفعل، هذا رجل ما يمكن لا نطق ولا فعل، ماذا يصنع؟ ينوي بقلبه، لأن الصلاة نية وعمل، فإذا تعذر العمل وجبت النية، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. والدليل على هذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والآن هذا ما نستطيع، أن نصلي بالنية ونقول إن قدرنا على النطق أو ننوي إذا لم نقدر على النطق. أما أن نقول للإنسان الآن ما عليك صلاة وهو عاقل يدري ما يقول ويدري ما يفعل لكنه عاجز عنه، ويقول ما عليك صلاة، ونقطع صلة الإنسان بينه وبين ربه، قد يبقى أياما أو شهورا أو ربما سنين، وما سنين يكون أشل اللسان وأشل الجوارح لكنه عاق، نعم، ويقول لا تصلي، هذا في النفس منه شيء، هذا في النفس منه شيء. والصواب أنها لا تسقط ما دام العقل ثابتا. طيب فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه، مثل أن يكون رجل أصيب بحروق في جنبه أو بجروح أو بالتهابات أو ما أشبه ذلك، يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة، فإن لم يستطع الاستلقاء صلى على بطنه أي شيء يكون، فإن لم يستطع على بطنه أو ما يمكن، يعني ما يمكن إنسان صلى الله عليه وسلم ما يستطيع على جنب الأيسر ولا الأيمن ولا الظهر ولا البطن، نعم، كيف يكون؟ نعم، إلا قائدا ما هو بقاعد على القرآن. المهم على كل حال يصلي على أي حال كان عليه. يقال إن بعض العامة سمع في الحديث رجل يحدث إذا سرق فلتقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانية فلتقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة فلتقطع يده اليسرى، فإن سرق رابعة فلتقطع رجله اليمنى، فإن سرق فاقتلوه. قال العام طيب ما في شيء يسرى، نقطعت يديه ورجليه وشلون يسرق؟ قيل له يمكن يسرق بسنون أولا، يمكن ربما يذكر أن بعض الناس يحمل على إبله فيما سبق في أيام كان يستعملون الإبل إنه يحمل على إبله بأسنانه كيس السكر، تعرفون كيس السكر كبير مو مثل الوقت الحاضر، يمسك الكيس بسنه نعم حتى يرفض على كيف هما قلنا ان قطع الرجل يبقى لها العرقوب الله عزيز. طيب المهم ان اقول في مساله الجنب، اذا عجز عن ايمنكم بالايسر، اذا عجز على الظهر، اذا عجز على البطن، المهم ان الصلاه لا تصح لا بد منه. طيب فيه عند العامه مشتهر عند العامه ان الانسان يصلي باصبعه، نعم يعني يخلي اصبعه واقف اذا ركع يقول كذا، اذا سجد يقول سجد، ها هذا صحيح انه شبيه بالانسان يصلي، لانه اذا ثناها مع النصف صار هذا ركوع، واذا خلاه هكذا صار سجود، لكن انت ما انت تريد ان اصبعك هو اللي صلى، نعم. وايضا لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام هذا، وانما يوم، ولا علمت احدا من اهل العلم قال بذلك، فلا ادري من اين جاء به العامه، ولعلهم راوا ان اقرب شبه للانسان في حال الصلاه هو الاصبع، فقالوا ليصلي اصبع، نعم معلوم بدعه ولا تزني ما تنفع. ها ايش في حديث لكنه ضعيف، في حديث ضعيف ما رواه البخاري، نعم ما رواه البخاري، ما رواه ولا رواه ما رواه اي صلق حديث عمران، نعم رواه البخاري، لا رواه البخاري وكيف رواه البخاري، ها قبل ما رواه البخاري ولم يروى قال لي، ها قال لا ولولا مر علينا وتحمل شيء اللي قبل حديث عمران، اي هو نفس الحديث تحمل عليه ما رواه البخاري، اي 300 انا مختلفه الرقم عندي، انا عندي 466 أين هذا؟ قبل واحد هو نفس الحديث. أي شو يقول؟ يقول هذا الحديث ليس في البخاري، هكذا قد شاطر المجد بن تيمية في المنتقى بدون دع وسادة فرما بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفر من ركوعك، رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. مش معنى وقفه؟ يعني أنه من قول جاب ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عاد النبي مريضا فرآه يصلي على وسادة، المريض يصلي على وسادة، وهل المراد أن الوسادة صارت في مصلى له؟ لا، لأن هذا ما يمكن، لكن يسجد على وسادة، المراد يسجد على وسادة قد رفعها لأنه ما يستطيع السجود على الأرض، فرمى بها فاعل رمى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له صل على الأرض يعني أسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. لكن هذا الحديث كما رأيتم موقوف على الأصح، إنما معناه صحيح لأن الإنسان ما ينبغي له أن يتكلف في دين الله وأن يضع شيئا يرفع له، وإنما المشروع أن تصلي بدون كلفة ومشقة، ثومي إيماء فإن لم تستطع تسجد على الأرض أولا، فإن لم تستطع أومأت إيماء لماذا يوم الإيمان بالركوع والسجود بالرأس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجعل، إن صح الحديث، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ليش يجعلها أخفض؟ لأن السجود أخفض حتى في الركوع، الركوع يحني ظهره والسجود يصل إلى الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيت فعل وفاعل، والنبي مفعول أول، وجملة يصلي مفعول ثاني، صح؟ ثاني حال. لماذا؟ لأن رأى بصرية، ورأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. فقول رأيت الشمس، لو قلت رأيت الشمس طالعة، خلنا نشوف الآن، واحد يقول رأيت الشمس طالعة عقب ما طلع من الحجر، بعد ما طلع من الحجرة قال رأيت الشمس طالعة، وواحد في الحجرة قال رأيت الشمس طالعة، الحجرة ما خرج، كيف نعرف طالعة على الكلمتين؟ الأولى حال والثاني مفعول ثاني. سبحان الله، لأن الأول لما خرج ورأى الشمس صارت الرؤية بصرية، والثاني في الحجرة ما رأى شيئا، لكن مع الساعة مثلا وعرف أن الشمس طالعة، فقال رأيت الشمس طالعة، يعني علمت الشمس طالعة، أو ظننت الشمس طالعة، لأن رأى تأتي بمعنى الظن، إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه، وتأتي بمعنى علم ونراه قريبا، ونراه قريبا. طيب، يصلي متربعا كما أشرنا من قبل أن التربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع أيضا، أما الجلوس بين السجدتين أو التشهد فهذا العادة. وبهذا نعرف أن جلسات الصلاة صلاة الجمعة هذه من باب إضافة الشيء إلى زمنه، ووقته، فهي الصلاة التي تفعل في وقت الجمعة. وسمي هذا اليوم يوم الجمعة اجتماع الناس فيه على الصلاة، ولأنه جمع فيه من الآيات الكونية ما لم يجتمع في غيره، ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة وأخرج منها، وفيه تقوم الساعة، إلى آخر ما فيه من الخصائص. نعم، فلهذا سمي يوم الجمعة، وقد ذكر اسمه بلفظه في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهل ذكر في القرآن يوم آخر بعينه سواه؟ ما هو؟ يوم السبت. أين؟ لكنه يوم السبت ذكر على سبيل التوبيخ واللوم، وذكر غيرهما. ها؟ ما ذكر أبد. تذكر. وش يوم الحج الأكبر؟ لا، يوم العيد. يوم الأسبوع يعني ما أدركوا من يوم الأسبوع. لا، يوم التغابن هذا يوم الجمعة، يوم هذا يوم القيامة. طيب، ها؟ السبت يوم السبت. لا، السبت هو المراد يوم السبت. لا ولقد أنتم يحدث منكم في السبت. نعم لكن مراد السبت مراد يوم السبت لا شك. اي نعم ويوم الزينة هذا بالنسبة لبني إسرائيل. قال باب صلاة الجمعة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. عنهم الضمير جمع والراوي اثنان، فكيف يكون ذلك؟ نقول لأن عبد الله بن عمر عن اثنين هو وأبوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه جملة حالية وليست مفعولا ثانيا، لأن سمع هذه تتعلق بشيء محسوس، فهي كالرؤية البصرية. الرؤية البصرية تنسب كم؟ مفعولا واحد. وإذا قلت رأيت الرجل يسعى، جملة يسعى جملة حالية، وهذه أيضا جملة حالية سمعت، لأن السماع يتعلق بالأمور المحسوسة ما هي بالأمور العلمية التي في القلوب. نعم يقول على أعواد منبره جمع عود، والمنبر المكان المرتفع، فهو من النبر وهو الارتفاع. وأعواد منبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن خشب صنعت من أهل الغابة، صنعها غلام لامرأة من الأنصار، وجعلها ثلاث درج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يخطب إلى جذع نخلة، وزعم بعض المؤرخين أنه كان خطب إلى على منبر من طين، ولكن لم يثبت. والمعروف أنه كان يخطب إلى جذع هذه النخلة. ولما صنع المنبر وصعده النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة، بدأ هذا الجذع يحن كحنين العشاق، مثل حنين الإبل، لأنه فقد النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكته فسكت. وهذا من آيات الله الدالة على أن كل شيء من جماد وحي، وسواء كان الجماد في حياة أو ما في حياة، لأنه يعلم ويعرف. فهذا أحد حسن ينمو ولا لا؟ ما فيه نمو، وما ذلك حبنا ونحبه. والحصى سمع يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجر كان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة. هذا أيضا جماد، ومع ذلك أحس بفقد الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل يحن. ما سكت إلا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وسكنه. وهذا المنبر صنع له على ثلاث درجات. ولما صنع له فصار يخطب عليه عليه الصلاة والسلام وهو من الأثل، بقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي وأول زمان معاوية. وزعم بعض المؤلفين، وأخشى أن يكون من دسائس الرافضة، أن معاوية طلب من مروان أن ينقل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام للشام، أن يرسل به إلى الشام. ولما هم بذلك يقال إنه حصل في المدينة ظلمة، وحتى شوهدت النجوم، ولما رأى ذلك مروان أظهر للناس أنه لا يريد أن يقلعه ويذهب به إلى الشام، وإنما يريد أن يزيده فزاده من 3 درجات إلى 6 درجات وبقي على هذا حتى احترق المسجد في سنة 654 هجرية، ثم بعد ذلك احترق مع المسجد، وصار الخلفاء كل واحد منهم يأتي بمنبر إلى ما حتى وقتنا هذا. الشاهد أن قوله على أعواد منبره، يقول المنبر هو عبارة عن 3 درج من خشب من الأثل اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه، يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. لينتهين اللام هذه موطأة للقسم، والنون التوكيد، والتوكيد هنا واجب أو كثير أو قليل؟ واجب، توافقون؟ توافقون واجب لتمام الشروط 4، فهو مثبت وفي قسم ومستقبل ولم يفصل علامه، فيكون هنا التوكيد واجب. نعم. لينتهين أقوام نكرة، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من عادته أنه لا يعين أحدا حتى وإن كان يعلمه، مع أنه في هذا الحديث يحتمل أنه يعلمهم أو لا يعلمهم. على كل حال، من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعين أحدا ولو كان يعلمه. ولهذا في قصة بريرة التي كاتبها أهلها وأرادت عائشة أن تشتريها وتشترط الولاء لها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذها واشترطي لهم الولاء، فأخذتها واشترطت الولاء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهو يعلمهم ولا لا؟ يعلمهم، لكن هذه من عادته، لأن تعيين الإنسان في مثل هذه المقامات تجريح له في الواقع، وليس المقصود أن نجرح الشخص. وش المقصود؟ أن نبين الحق، أن نبين الحق وأن هذا باطل فلا يجوز. والتجريح في المقامات العامة هذا لا يحصل به مصلحة أبدا، ما يحصل به مصلحة، لأن الإنسان لاحظ بعد في غير الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنسان إذا عين شخصا معينا ربما يحمل على أن العداوة شخصية وأراد أن يشهر به. انظر إلى المؤمن، مؤمن آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ماذا لا تقتلون موسى حين قال ربي الله، ألا تقتلون رجلا لئلا يتهم بأن دعوته إلى الحق دعوة شخصية عصبية. نعم، وهذا من حسن الدعوة. نعم. عن ودعهم الجمعات، ودعهم، ودع هذا مصدر، وش فعله؟ ودع الماضي، والمضارع يدع، والأمر دع. وهذا المصدر قليل، مثل إذا قلت يذرهم، هذا فعل مضارع، والماضي ما له ماضي؟ لا، بعضهم يقول لها ماضي، وذره. والأمر ذر، والمصدر وذر، هذه قليلة. نعم. عن ودعهم الجمعات، هنا المصدر مضاف إلى الفاعل، وجمعات مفعول به، أو إذا لم ينتهوا عن ودع الجمعات ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لا لا يختمن الله على قلوبهم. الختم بمعنى الطبع، وسمي ختما مثل ما يختم الإنسان على الظرف لأجل زيارة التوثقة. والمعنى أنه والعياذ بالله يختم على القلب في غلاف، كأنه في غلاف لا يصل إليه خير قط لأنهم تركوا الجمعات. يقول ثم لا يكونن من الغافلين، هذا نتيجة الطبع أو الختم الغفلة، الغفلة عن ذكر الله وعن آياته. والغفلة عن ذكر الله وآياته تستلزم أن يكون أمر الإنسان فرطا، ما يستفيد من وقته ولا من عمره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا والعياذ بالله. نعم، هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. أولا التحذير من ترك الجمعات، من قوله لا ينتهين أو لا يختمن الله على قلوب. ثانيا أن ترك الجمعات من كبائر الذنوب. من أين تؤخذ؟ من الوعيد عليه، وكل ذنب عليه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ثالثا أن الجمعة فرض عين، أنها فرض عين. وش الدليل؟ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالحاضرين وصار التارك ولم يكن على التاركين إثم. الفائدة الرابعة مشروعية الخطبة على المنبر لقوله على أعواد منبره. الخامسة أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علنا مظهرا، لأن الرسول أظهرها في الخطبة، في خطبة الجمعة. والسادسة أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يناسب المقام، فما دامت خطبة جمعة من أهم ما يذكر فيها إيش؟ الحث على الجمعة والتحذير من إضاعتها. ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية. من قولهم لا ينتهي، من قوله لا ينتهينا وقول ودعهم، كل هذا إضافة الفعل إلى الفاعل، وهذا أمر معلوم الحمد لله. كل إنسان يعرف أنه يفعل بالاختيار ويدع بالاختيار. نعم. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ من قوله لا ينتهين أو لا يختمن الله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجمعات سببا للختم على القلب، الختم على القلب. ومن فوائده، من فوائد الحديث أن الله عز وجل لا يجاز الإنسان بالإقدام على المعصية إلا حيث كان الخطأ منه، أي من الإنسان. فمن هذه الإنسان ما يجازى بالصرف عن الخير إلا بسبب منه. الختم على القلب حتى يصبح الإنسان غافلا هذه عقوبة عظيمة. قول والسبب سببها الإنسان، ودع الجمعات. ولهذا قال الله تعالى في سورة الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجعل سبب إزاغتهم زيغهم. ولكل شيء سبب. ومن فوائد الحديث ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة ثم ليكونن من الغافلين. ليكونن، ليش بالأول يقول لينتهين وفي الثاني يقول ليكونن بالضم، وبالأول فتح مع أن الفاعل جمع في كل فعلي. توافقون على هذا؟ ها؟ يقول لي أن الأول معتل والثاني صحيح. نعم. والثاني لما سبق هنا المؤتمر تفسير صرف فعل أتباع للشعر والثاني التقدير ثم لا يكونون وأن يكون ثم لا يكونون. نعم لا ينتهين أقوام جمع يا أخوانا ما أبطينا عن المستفيد. الأول فاعله ظاهر، اسم ظاهر، الأول فاعله اسم ظاهر، والثاني فاعله ضمير، ضمير واو جماعة. وهذا هو السبب. إذا كان الفاعل للفعل المضارع المؤكد بالنون، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لازم أن تكون النون مباشرة للفعل لفظا وتقديرا، وإذا باشرت الفعل لفظا وتقديرا وجب بناؤه على الفتح. إذا باشرته لفظا لا تقديرا يبنى ولا لا؟ ما يبنى. إذا باشرته لفظا لا تقديرا فإنه لا يبنى. الآن لا يكونن هي مباشرة للفعل لفظا، نون الفعل جنب نون التوكيد، لكنها ليست مباشرة له تقديرا. لماذا؟ لأن بينه وبينها واو الجماعة المحذوفة انتقاء السكين، واضح؟ كما أنها إذا باشرت الفعل تقديرا، إذا باشرت الفعل تقديرا ينصب لإبناء الفتح، يبنى على الفتح. إذا باشرته تقديرا يبنى على الفتح. ها؟ كقول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين الفقير أصلا لا تهينن الفقير، لا تهينن الفقير علك أن تركع، وستأتينا إن شاء الله في درس اليوم، هذه ما جاءتكم الأخيرة. نعم. طيب هذه 10 فوائد أظن. نعم. نعم. وهي. أي نعم. هذه فائدة أنه ينبغي في الخطب ألا يعين المخالف. لا. ما ذكرناها في الفوائد، ذكرناها في الشرح، واضح؟ وهي فائدة جليلة. نعم. لا، قولها الجمعات لأن الجمعات كثيرة، والرسول ما قال عن ودع جمعات، قال الجمعات فالمراد الجنس، لكن سيأتينا إن شاء الله. نعم، قد ورد حديث من ترك 3 جمع تهاونا. اصبر، طبع الله على قلبي. فهنا الجمعات جنس، لولا تقيدها بالحديث الثاني من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبي لكانت عامة حتى لو ترك جمعة واحدة. نعم. Thank you. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتأدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث في بيان متى تصلي الجمعة. صلاة الجمعة فإنها فرض عين كما سبق في الحديث، لكن متى تصلى؟ هل تصلى كما تصلى الظهر بعد الزوال؟ وهل يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر أو يبادر بها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لا تصلى إلا بعد الزوال. واستدلوا بالتوقيت بأحاديث التوقيت قالوا إن الأحاديث عامة، وقت الظهر وصلاة الجمعة عن الظهر. شوف الأخوان ده اللي يقرون رحمهم واحد نعم. فقالوا الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر بالاتفاق، فلا تصح إلا بعد الزوال. وقال بعض أهل العلم وذهب إليه الإمام أحمد إلى أنها تجوز قبل الزوال، تجوز قبل الزوال. ثم على هذا القول بأنها تجوز قبل الزوال اختلف القائلون به، هل تجوز قبل الزوال بقليل حيث تكون جائزة في الساعة السادسة مثلا، أو تجوز من حين ارتفاع الشمس قدر رمح؟ على قولين. المشهور من المذهب الثاني أن وقت صلاة الجمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوعها بنحو ربع ساعة مثل العيد، لكن العيد ينتهي قبل الزوال وهي لا تنتهي إلا عند العصر، أطول من العيد. نعم. وننظر الآن هذه الأحاديث أي الأقوال تؤيد. نعم. يقول أول عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. أو نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كما تعلمون يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، وربما قرأ رحمك الله ربما قرأ بسورة الجمعة والمنافقين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته آية آية، وكان يخطب وربما خطب بسورة قاف وهي طويلة. اجتماع هذه القرائن نعم يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يبادر بها. وهذا الحديث الذي معنا حديث سلمة يقول ليس للحيطان ظل يستظل به. الحيطان جمع حائط، وهي ما يحوط المكان، والمراد حيطان البيوت. وتعرفون أن البيوت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست طويلة، قصيرة. نعم واضح، هي قصيرة ما هي كبيوتنا الآن. والحديث يقول ليس لها ظل، فهل المنفي هنا الظل أو الظل بقيد يستظل به؟ نعم. والواضح أن المنفي هو الظل بقيد، أنه يستظل به، وعلى هذا فلا ينفي وجود أصل الظل ما ينفي، يعني لها ظل لكن ما يتسع إلى أن يستظل به. ويؤيد ذلك قوله في لفظ مسلم: ثم نرجع نتتبع الفيء، في دليل أن الفيء مو على كل مكان، تتبعونه يعني يروحون كذا يمين يسار حتى يكون مع الفيء. وهذا هو المتعين في الحديث. وقيل إن معنى قوله استظل به تفسير للظل وليس تقييدا له، يعني وليس للحيطان ظل لأن الظل استظل به، يكون تفسيرا له وليس تقييدا له. ومن المعلوم أن هذا التأويل ضعيف. وش يضعفه؟ لأن الظل معروف هو الذي يستظل به، فكونه تقييدا هو المتعين. عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغشى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية: على عهد النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما كنا نقيل، القيلولة هي النوم نصف النهار، النوم نصف النهار هذه القيلولة. وأما الغداء فهو الغداء في أول النهار، يعني هو الطعام في الغدوة، والغدوة هي أول النهار. ومعلوم أن الغداء لا بد أن يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة. والقيلولة النوم نصف النهار. فيقول سهل بن سعد: ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. إذن فالجمعة قبل الزوال ولا لا؟ ما دامت القيلولة عند الزوال، النوم نصف النهار كما قال الإمام أحمد، فهذا يقتضي أن تكون الجمعة قبل. وكذلك ولا نتغدى يدل على أن الجمعة يبقى قليل، لأن الغداء ما يكون إلا في الربع في أول النهار، فإذا كانوا ما يتغدون إلا بعد، إلا هذا على أنهم يبكرون به. وقال بعض زعم بعضهم أن قوله ما كنا نقيل أن القيلولة بعد الظهر، بعد الظهر وليس قبل الظهر، وأن قوله ولا نتغدى معناه أن نؤخر الغداء إلى بعد الظهر من أجل صلاة الجمعة. وهذا يقوله من يرى أنه لا يجوز، أنها لا تجوز صلاة الجمعة إلا بعد الزوال. ولكن في هذا نظر، لأنه لو كانت القيلولة أصلها بعد الظهر لم يكن لقوله ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة. قول لأنه إذا كان القيلولة من الأصل بعد الظهر فلا فائدة لقوله بعد الجمعة، لأن هذا معلوم، الجمعة في الظهر وفي سائر الأيام. والصواب ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، ولكن المشهور من المذهب أنها تجوز من حين أن ترتفع الشمس تدرى إلى وقت العصر. ولهذا على هذا القول هي أطول أوقات، هي أطول الصلاة وقت. والقول الثاني في مذهب الحنابلة أنها إنما تجوز الساعة السادسة، يعني إذا انتهت الخامسة دخل وقتها، يكون قبل الزوال بساعة. وقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائدة إتيان المؤلف هذه الرواية، وش الفائدة منها؟ ليكون الحديث مرفوعا حكما، يكون حكما. إذ أنه لو قال سهل ما كنا نقيل لأمكن لقائل أن يقول لعل هذا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه مرفوع حكم. وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون أو كنا نفعل، حتى لو لم يقل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أنه مرفوع حكما، لأن الصحابي يأتي بمثل هذا للاحتجاج به على أنه من أفعال من فعل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، كان يخطب قائما، كان فعل ناقص واسمها مستتر، وقائما خبره قائما. حال منين؟ من فاعل يخطب. أما خبر كان فهي جملة يخطب. كان يخطب قائما يعني الجمعة. فجاءت عير من الشام، العير هي الإبل المحملة، وأكثر ما تكون محملة بالطعام هذه العير. وقوله من الشام، الظاهر أن المقصود من نفس الشام، ما هو معنى من الجهة الشمالية مثلا، من الشام يعني من الشام نفسه. نعم. فانطلق الناس إليها، فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا رواه مسلم. العين هذه عير من الطعام، قدمت المدينة وكانوا في حاجة إليها، فلما سمعوا بها انفتلوا يعني انصرفوا إليها، والانفتال معناه الانصراف، ومنه فتل الحبل، لأنك إذا فتلت يعني تلويه فهو لي وانصراف. انفتلوا إلى هذه العير لشدة حاجتهم وظنهم أن الأمر لا يبلغ إلى هذا المبلغ، وإلا لو علموا أنه يبلغ إلى هذا المبلغ هل ينصرفون؟ لا، فظنوا أنه مع الحاجة وأنه ليس إلى هذا المبلغ أنه لا حرج عليه، فخرجوا حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. من هم؟ لم يعينوا، لكن بالتأكيد أن أبا بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الأجلة لا بد أن يكونوا موجودين. وقوله إلا 12 رجلا، رجل هل تمييز، تمييز للعدد، إلا 12. وقوله إلا 12 محله من الإعراب منصوبة على الاستثناء، وعلى نصب الألف فاعل. لأن الاستثناء مفرغ، الاستثناء مفرغ فهي فاعل. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع في خطبة الجمعة في أن يكون الإنسان قائم، لقوله يخطب قائما، وفي القرآن ما يؤيد ذلك، وتركوك قائما. ويستفاد منه لوم من خرج من المسجد للتجارة، بل ولغير التجارة، شراء قوته بعد الأذان، لأن الآية سيقت في مقام الثناء ولا في مقام اللوم؟ في مقام اللوم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، لقوله لم يبق معه إلا 12 رجلا. ولكن لمعارض أن يعارض فيقول لعلهم رجعوا قبل أن يتم خطبته فصاروا 40، ولمعارض آخر أن يقول إنهم صاروا 12 رجلا على سبيل الصدفة والاتفاق، ولو كانوا أقل من ذلك لم يتغيروا. فالأول يقوله من يرى أن العدد لا بد أن يكون 40، والثاني يقوله من يرى أنه لا يشترط أن يبلغ 12 رجلا. ولكن في كلا الأمرين، في كلا الجوابين نظر. أما الذين يقولون لعلهم رجعوا فإن نقول الأصل عدم الرجوع، والثاني ظاهر الحديث أنهم ما رجعوا، يعني قال لم يبق إلا 12 رجلا، ما قال ثم رجعوا، فلو كانوا رجعوا لكان يجب أن يذكر لما فيه من زوال اللوم عنه. وأما الثاني فنقول لمن قال إنه إن هذا وقع على سبيل التشريق، نقول من يقول لك هذا؟ ما ظنك لو خرجوا 12 ولم يبق إلا 3 أو 4 هل يتغير الحكم؟ ما يتغير، لأن الأصل بقاء الحكم على ما كان عليه. وقد قررنا فيما سبق كثيرا على أن المسائل التي تقع اتفاقا لا ليست تشريعا، هو عموما ليست تشريعا، وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقط، غاية ما فيها أن تكون مباحة. وذكرنا من ذلك نزول الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة في الشعب، نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب حتى أتى المزدلفة. فهل نقول أنه يشرع للحجاج أنهم ينزلون في ذلك الشعب ويبولون؟ لا، ليس المشروع. كذلك أيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع وبقي يقصر الصلاة، هل نقول من قدم في اليوم الثالث لا يقصر؟ لا، الجواب لا، ما نقول ذلك، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الرابع وبقي 4 أيام حتى خرج إلى منى، هذا وقع اتفاقا لا قصر. والدليل على أنه لا يختلف الحكم، وأنك لو قدمت في اليوم الثالث أو الثاني أو الأول من الحجة تقصر لو زاد على 4 أيام. الدليل أنه لو كان الحكم يتغير لكان لبينه الرسول، لأن هذا أمر الرسول يعلم، كل الناس يعلمون أن من الحجاج من يقومون قبل يوم الرابع، نعم، أو بعد اليوم الرابع، وأن الرسول ما قصد أن لا يقدم إلا في هذا اليوم، فما وقع اتفاقا لا يعتبر تشريعا. وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. إلا أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه من شدة حبه للسنة كان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقا، حتى قيل إنه كان يتتبع الأماكن التي ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فيبول، ينزل هو فيبول رضي الله عنه، أو التي ينزل فيها ليصلي فينزل فيها ويصلي، أو يعني كل ما يتحرى كل هذا. ولكن هذا الأصل الذي مشى عليه ابن عمر خالفه عليه بقية الصحابة، وقالوا إن هذا ما يدل على التشريع، لكن يدل على إيش؟ لا، خل ابن عمر، يدل على الجواز، إذ لو كان ممنوعا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذا اللي معنى من هذا من فروع تلك القاعدة، كونه لم يبق إلا 12 رجلا ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، نعم، ويستمر، ما نقول إنه لو بقي أقل من 12 رجلا لاختلف الحكم، لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما كان عليه. وكونه لم يبقى إلا 12 رجلا كما لو لم يبقى إلا 15 رجلا أو إلا 9 رجال، حكم واحد. وها هنا مسألة، وهي أن يقول قائل الصحابة لا شك أنهم خير القرون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فكيف يقع من خير القرون أن يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم؟ وتأمل قوله وتركوك قائما، الكلمة هذه تحمل لوما عظيما، كيف يقع هذا منهم؟ زعم بعض أهل العلم أن الخطبة كانت قبل نزول هذه الآية، كانت بعد الصلاة، وأنهم لما أنهوا الصلاة وقالوا الخطبة سماعها ليس بواجب، وأنه لما حصل ما حصل قدمت الخطبة على الصلاة. فما رأيكم بهذا الجواب؟ لا هذا الجواب في الحقيقة من حيث تنزيه الصحابة وتعظيم الصحابة جيد، لكن من حيث الواقع ليس بجيد. كيف ذلك؟ لأن الله في الآية يقول فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا ما في خطبة، ما في خطبة. والأصل أن ما كان هو الذي كان، الأصل أن ما هو موجود الآن هو الذي كان موجودا من قبل حتى يقوم دليل على أن الحكم مختلف. فكما أننا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول أيضا الأصل أن ما كان هو ما كان، ينسحب الحكم من الآخر إلى الأول كما ينسحب من الأول إلى الآخر. فالأصل أن بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ما كان فهو على ما كان حتى يوجد دليل على أن الأمر تغير. وهذا هو الذي لا يشك فيه الإنسان عند التأمل، أن الخطبة كانت قبل الصلاة حتى في ذلك الوقت. يفاد من هذا الحديث وجوب حضور الخطبة لقوله انفضوا إليها وتركوك قائما، انفضوا إليها وتركوك قائما. وهو كذلك حضور الخطبة واجب، واستماعها واجب، لأن الحضور إنما هو الاستماع، وكما تدل عليه هذا النصوص الثانية الواضحة. حديث نعم هي هذا بالأسف من الحديث قلت استماع الحديث ثم سبت الآية. اي نعم، لما نسب من الحديث الأفضل لا لازم. ما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى. أما من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وأضاف إليها أخرى فقد تم الصلاة، لأنه صلى ركعتين والجمعة ركعتان. وأما قوله وغيرها فهذه اللفظة الظاهر أنها غير محفوظة وأنها شاذة، فإن كانت محفوظة فيجب أن تحمل الغير على الصلاة الثنائية، لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. إحنا لنا فيها طريقان، الطريق الأول أن نقول إنها غير محفوظة، والثاني أن نقول على تقدير أنها محفوظة وأن ضابط الضبط فإنها تحمل على الصلاة الثنائية، وهذا أمر لا يشك فيه أحد. وقول فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى يستفاد منه أن ما يقضيه هو آخر الصلاة، لأن المضاف إلى الشيء تكميل له، فيكون يقضيه هو آخر صلاة وهو الصحيح كما سبق بحثه. أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة بقوله وقد تمت صلاته، ويستفاد منه رحمة الله في خلقه، حيث إن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل، وهذا في الأجر والثواب. ولكن لا يستوي من أدرك الكل ومن أدرك البعض. نعم، ويستفاد منه أيضا وجوب إتمام الصلاة، وأنه لا يجوز الخروج منه. وقال من قوله فليضف إليها أخرى، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد منه أنه لا يشترط حضور، لا يشترط لصحة الجمعة حضور الخطبة. من أين تؤخذ؟ ومن أدرك ركعة، واللي أدرك ركعة ما حضر، ما حضر الخطبة. ولكن قد يقول، قد يقول قائل يمكن أن يحضر الخطبة ويطرأ عليه طارئ احتياج إلى البول ويذهب ويبول ثم يرجع وتفوته ركعة. فنقول هذه الحالة نادرة، ولا يمكن أن يحمل الحديث على هذا الشيء النادر ويترك الشيء الكثير. ولا شك أن الشيء الكثير أن من لم يدرك ركعة فهو لم يحرم من أول الأمر، وعليه